إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب صحيح مسلم وكتاب الإيمان، نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الخير ويجعله إلى الممات. انتهينا في الكلام في كتاب الإيمان عن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. اليوم إن شاء الله نأخذ باب بيان غلظ تحريم النميمة. نعوذ بالله من الخضلان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب بيان غلظ تحريم النميمة. وعن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وعن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة رضي الله عنه إرادة أن يسمعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. إن ديننا الحنيف الذي اختاره الله لنا واصطفاه ورضيه لنا، هذا الدين الإسلامي الذي له المعالم العظيمة والأخلاقيات السامية والمواصفات الراقية، إن الله جل في علاه قد تكفل لنا بحفظ هذا الدين العظيم وبين لنا أفضلية سمات هذا الدين العظيم. من سمات ديننا الإسلامي هو نشر التواد والتعاطف والتراحم بين الأسرة المسلمة. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة ويستنهض الأمة على التآخي والتراحم والتلاطف، وأيضا التواد والتماسك، والأنون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الصرح العظيم للأمة الإسلامية أول ما بدأ به بدأ بالتآخي بين المهاجرين وبين الأنصار. فديننا ينشر الوئام، ينشر التعاطف، ينشر المحبة بين المسلمين، ويحسن مادة النزاع ويفصل هذه المادة ويقطعها من أصلها. فإن ديننا ما من مادة أو ما من سبب أو ما من وسيلة تنشر الشحناء أو البغضاء أو النزاع بين المسلمين إلا وسد بابها وحسمها. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى أن يبيع المرء على بيع أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. لما؟ ما الحكمة؟ حتى لا تنتشر الشحناء ولا البغضاء بين المسلمين، حتى يحسم مادة النزاع ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لابد من التواد والتراحم. وأيضا حسم المادة وقال الله تعالى: ولا تنازعوا. أي نزاع لابد أن تطرحه خلفك ظهريا إلا أن يكون نزاعا تبين فيه الحق من الباطل، لا انتصارا لنفسك لكن تبينا للحق دون انتصار للنفس. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جماع هذا كله: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. ففساد ذات البين سبب من الأسباب الشديدة العظيمة لفساد الدين بل وللانخلاع من أصول الدين. والأسباب المفضية والمؤدية للنزاع والشحناء والبغضاء والتنازع هي النميمة. النميمة مبغوضة أو بغيضة وصاحبها مبغوض لربه جل في علاه. قد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولذلك ابن المبارك ما أروع استنباطه قال ما رأيت نميما إلا ولد زنا. وهذا الكلام يتنزل على أن كثير من الأدعياء هم الذين يمشون بين الناس بالنميمة، فإن لم يكن ولد زنا فهو شبيه بولد الزنا، لأن الدعي هو الذي يفعل ذلك يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا إخبار من الله جل في علاه قال هماز مشاء بنميم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة الوخيمة للنمام الذي يفسد بين الناس، قال لا يدخل الجنة نمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبر فسمع عذاب من في القبر قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم استدرك وقال بلى إنه لكبير، يعني هذا الذي يعذبون فيه كبير من الكبائر، بلى إنه لكبير. ثم ذكر عمل الأول وذكر عمل الثاني، قال أما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة يفسد بين الناس. لكن عندنا روايتان، الرواية الأولى يقول لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات، هل هما مترادفان؟ لا، هناك فارق يسير بين الاثنين. أما النمام هو الذي يجر أهل المجلس للحديث على الآخرين، يعني هو الآن يعمل الفساد أشد من الشيطان، يأتي يتحدث عن الآخرين ويجر الآخرين للكلام عليهم ويزين لهم هذا الحديث ثم يحفظه عنهم، ثم يذهب إلى الآخرين فينقل هذا على طبق من ذهب حتى تؤجج نار الفتنة بين الحيين وبين الفريقين. أما القتات فيجلس ساكنا صامتا كأنه شيطان أخرس، فيجلس ساكتا صامتا يسمع الحديث عن هذا وعن ذاك فيأخذ بعد ذلك فينشره. فإن النميمة هتك الستر وإفشاء السر، سواء هو الذي أجر الحديث ثم جره للآخرين أو سمع ثم نقله للآخرين. وقلت النمام أو القتات بغيض مبغوض عند الله جل في علاه وعند العقلاء من أهل الدين بل ومن أهل الكفر، يعلمون أن النمام أفسد الناس في الأرض. إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا للمؤمنين وكان زاهدا عابدا تقيا ورعا يعلم أحكام الإسلام وأداب الإسلام ويتأدب بها، فجاءه رجل فنقل له كلاما عن رجل آخر على عمر أو على إمارة عمر، نقل له كلاما عن رجل آخر، فماذا قال أمير المؤمنين؟ ما بطش به ولا بطش بالثاني، قال له يا هذا ننظر في أمرك، لأن هو ناقل حديث ينقل حديثا لأمير المؤمنين، قال يا هذا يلا الورع، قال يا هذا ننظر في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت صاحب هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انظروا، إن كان صادقا أصبح عند عمر بن عبد العزيز فاسقا، لما ينقل شرا يفسد بين الحيين يفسد بين القلبين، ينقل ما يفسد بين أطراف المسلمين، فقال إن كنت صادقا فأنت صاحب هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت كاذبا فأنت صاحب هذه الآية هماز مشاء بنميم، فاختر لنفسك وإلا فالعفو. فقال يا أمير المؤمنين، ووعد درس وفقه، فقال يا أمير المؤمنين العفو ولا أعود أبدا، كأنه أشار إليه وبين له أنت أحسن حالاتك إما أن تكون صادقا فأنت فاسق، لأن هذه مدعاة لأن تفسد بين المسلمين، وهذا مخالف لأصول الشرع والقواعد الكلية التي أصلها هذا الشرع، أو تكون كاذبا فأنت أنكى تكون هماز مشاء بنميم. وقد فسر بعض علمائنا قول الله تعالى حمالة الحطب يصف امرأة أبي لهب، قال وصفها بذلك على أنها كانت تحمل الحديث فتفشيه بين الناس فتفسد بين القبائل، قالوا وهي حمالة الحطب لأن الحطب يشتعل به النار، وكذلك النميمة تؤجج نار الفتنة بين الناس. وقال الزهري لا تجد نماما صادقا أبدا قط، وإن صدق في الحمل هو ليس بصادق لأنه أعمل الفساد بين المسلمين، هذا كاذب وإسلامه فيه دغل وفيه حسد وفيه حقد، قال لا تجد نماما صادقا. وأيضا قال بعضهم إن النمام أشد على الأمة من الشيطان، هذا كلام من أعوص ما يكون، فأنا أريد طالب علم يتدبر هذا الكلام ويفسره لنا، وهذا كلام صراحة رهيب يرعب، ما منا من أحد إلا وقع في هذه المصيبة، اللهم اغفر لنا زلتنا والهنات والسقطات التي نقع فيها يا رب العالمين. يقول إن النمام على هذه الأمة أشد من الشيطان. الله أكبر، أحسن الله إليك، هذه من المآخذ، نعم هذه من التفريقات التي تفرق بين الشيطان أن الشيطان عداوته إيش ظاهرة، والله جل وعلا بين عداوته في كتابه وفي سنته، وكل إنسان يعلم أن الشيطان يغوي ويوسوس له. وأما النمام لا، يجلس معه يجر في الحديث كأنه حبيبه كأنه صديقه خليله، وينصح ويذهب يقلب عليه الناس، فكان أشد من الشيطان من هذه، لأنه ممكن ألا يحتاط منه. أحسنت، لا فض فوق، والله لا صحيح يعني هذا وهذا صحيح، الشيطان لك وسيلة قوية لأن تبتعد عنه، أما النمام مافي، وهذه ترجع ليش؟ للأولى، لأنك ما تعرف عدوك ولا حبيبك، لأنه يسمع يجلس معك يزين لك الحديث، أو يجلس هامدا ساكتا صامتا، تقول هذا رجل الخلوق المؤدب المهذب لا يتكلم قط، لكنه إيش في جنابه يأخذ ويعبي ليذهب ليصبي ويأتي بالمفاسد العظمى. أيضا بعض العلماء لهم نظر آخر، قال إن الشيطان لا يفسد إلا بالوسواس، ما يستطيع إلا الوسواس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع لكم إلا الوسواس. وأيضا عندما تحاج الشيطان مع أهل النار ماذا قال؟ وما كان لي عليكم من إلا أن دعوتكم، هي وسواسة فقط، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قالوا أما أن النام فبالمواجهة، يأتي بالصورة وبالصوت ويمثل لك ويقول كان يسبك وكان يرفع بصوته والناس يصفقون ويفعلون، فهو يؤجج نار الفتنة أشد من الشيطان. ولذلك نظرا دقيقا من العلماء بيّنوا أن النمام أشد من الشيطان، والحمد لله أنه لم يكفر ويصل للشيطان. هذه النواحي التي نقول فيها يتقدم النمام في إفساده على الشيطان في إفساده. تصح المقولة التي قالت علم شياطين الإنس شياطين الجن كيف يفسدون بين الناس. الإمام الغزالي رحمه الله أعطانا إضاءة عظيمة تتعامل فيها مع النمام، كأن سائلا يسأل الآن النمام أشد من الشيطان، يفسد في الأرض، يؤجج نار الفتنة، النمام لا يدخل الجنة، هماز مشاء بنميم، النمام لا يصدق. فإننا نسأل ونتساءل الآن، إذا جاءنا النمام ماذا نفعل معه؟ كيف نواجه النمام؟ فقال الإمام الغزالي لك أمور ستة، وصراحة من أمتع ما كتب في هذه المسائل هو الإمام الغزالي رحمة الله عليه. قال ثلاثة، الأمور الستة حتى تسهل عليكم، ثلاثة تخص النمام، واثنتان تخص الذي نقل عنه الكلام، وواحدة تخص المستمع. فهمتم التقسيم؟ يبقى ست أمور عليك أن تفعلها مع النمام، ثلاثة تخص النمام نفسه، واثنتان تخص المنقول عنه الكلام، وواحدة عليك أو تخصك. أما الثلاثة الأول التي تخص النمام، أولا تبغضه في الله جل في علاه. لما؟ أليس بمسلم؟ أليس يقول لا إله إلا الله؟ تبغضه في الله تبغض فعله، لأنه اجتمع فيه إيمان وكفر، اجتمع فيه بر وفجور وفسق، فتبغضه في الله لهذه المصيبة التي هي عليها، هو الإفساد بين الاثنين. يبقى الأول تبغضه في الله، والمؤمن لا يستنير قلبه إلا أن ينكر المعصية ويقترب من الطاعة ويرضى بالطاعة، فإن لم ينكر المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة إلى أن يصل إلى الران، فإن اسود القلب علت الطبقة على القلب لا يرجع قلبه مرة ثانية أبدا، كالكوزي مجخية، كل ما تضع فيه الخير كل ما ترى الخير يسر، فإذا على الران على القلب انتهى الأمر، وإذا على البياض والنور في القلب انتهى الأمر، لأن ابن القيم قال فإذا على الخير والبياض والنور في القلب سجد القلب لله سجدة لا يرتفع منها أبدا أو لا يرفع رأسه منها أبدا، فإذا سجد هذه السجدة بلغ درجة المحبوبية، اللهم اجعلنا جميعا منها يا رب العالمين، بلغ درجة المحبوبية فلم ينزل من هذه الدرجة أبدا، نعوذ بالله من الخزان. إذن تبغضه لأنك تنكر هذا الفعل المشين، هذا الفعل الذي أبغضه الشر، فتبغضه في الله. الأمر الثاني تنكر عليه، لا تقره، وإلا فأنت وهو سواء، من جلس في مجلس يؤمر فيه بالمنكر وينهى فيه المعروف أو يذكر فيه الله أو رسوله بما لا يصح عن الله على رسوله، فمن جلس في هذا المجلس فهو مثل الجالسين والقائلين. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وقال الله تعالى فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فلا بد أن ينكر هذا الفعل، أولا يبغضه في الله ويرى أنه رجل يفسد عليه قلبه، والثاني أن ينكر عليه. جاء بعض النمامين لرجل من السلف فقال له، يعني كان قد غاب عنه وقتا طويلا، ثم جاء فقال له تعرف فلان هذا قابلت أمس وكان يتكلم عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، فقال هنيئا لك طالت غيبتك عني ثم جئتني تفسد علي قلبي بثلاث، تبغض إلي صاحبا لي ثم تجعلني أنشغل لهذا الصاحب، يعني قلبي أنشغل لما قال علي ذلك مع أني أحسنت له ولما يفسد وأنا أحسن، فتنشغل به، والثالثة جعلك تبغض هذا الذي جاءك من طيلة الغيبة. فنقول الثانية أن ينكر عليه هذا المنكر الأولى، كما أنت الأولى أن يبغض في الله. الثانية ينكر، الثالثة لا يصدقه. لو أقسم له برب السماوات والأرض وبالأيمانات المغلظة فإن هذا فاسق بقول الله جل في علاه فلا يصدقه، فليتهموا بالفسق كما اتهموا عمر بن عبد العزيز ولا يصدق هذا القول. ولو أتى له بالقرائن المحتفة التي تثبت القول عليه ألا يصدقه حتى لا يعمل الفساد بينه وبين أخيه. الثالثة التي تخصه لا يصدقه. يبقى نال الفسق، نال البغض في الله، الأمر معروف أنه على المنكر ولا يصدق في ذلك. سنتان خاصة بالمنقول له، أولا لا يتجسس على الثاني، يعني ما يأخذ منه كلامه تلقفه ويقول نعم أين يسهر، يقول يسهر في بيتي كذا. طب من يقابل؟ يقابل فلان وفلان وفلان. إذن أنا أذهب وأسمع من الخارج أرى هل يتكلم عني، هل يسبني. يتجسس ويقع في المحظور، ولا تجسسه، فهذا يحمل على أن يقع في المحظور، فنقول لا يتجسس فيحمل ذلك على أن يقع في المحظور. الثاني لا يسيء الظن بأخيه، عله ما قصد ذلك، عله ما أراد ذلك، عله تكلم بهذه الكلمة هفوات نزلت منه ثم عاتب نفسه ثم دعا لك طيلة الليل، ثم أنك لو كنت تسامحه وتعفو عنه فيما قال كان أحب الناس إليك، أحبب حبيبك هونا ما وابغض بغيضك هونا ما، فلعله يكون أفضل الناس قربة لك، أفضل الناس معينا لك على الطاعة، فلا تسيء به الظن. تبقى واحدة، ما هي الواحدة؟ ما يخص من؟ المنقول عنه. نقول في ثلاثة تخص الناقل، النمام. سنتان المنقول عنه، انتهى. تصح للاثنين، تصح للاثنين، والله تصح للاثنين، فهو لا يسيء الظن بالمنقول عنه، وأيضا لا يحمل ذلك التجسس على. تبقى واحدة خاصة بالمنقول له، ألا يقع فيما وقع فيه النمام. كيف ذلك؟ ألا يشهر ذلك بين الناس، يقول تعرف جاءني أمس رجل خبيث أشد من الشيطان، قال فيه العلماء إن النمام أشد من الشيطان، قال كذا وكذا وكذا، ويأتي يفسر لك ما قاله فيقع في النميمة هو الآخر على هذا الرجل. فالأخيرة هو لا يقع فيما ينهى الرجل عنه، فهذه التي تكون للذي ينقل له النميمة، أو حيال، أو حيال فعل المؤمن، حيال النمام حتى يبعد نفسه ويبعد النمام عن هذه الكبيرة التي لا يرضاها الله جل في علاه ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا قول سلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. بينا أنها كبيرة، وبينا أنها عظيمة، وبينا أنها تفسد الأرض، بل هذا هو شغل اليهود، هذه هي وظيفة اليهود، هذا هو عمل اليهود. قال الله تعالى عن اليهود أحسنت، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا. أكملوا. قال الله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أما رأيت اليهود ذهبوا إلى قريش، قريش يعبدون إيش؟ الحلاوة، صح؟ التمر، يعبدون الأصنام، صحيح؟ ذهبوا إلى قريش، واليهود يعبدون من؟ لا يعبدون الله، هم يلزمون ذلك، صحيح؟ هم من أهل الكتاب ولذلك ذبائحهم حلال لنا، يعبدون الله. ذهبوا إلى قريش يؤلبون قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النميمة يؤلبون قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أفحش ما يفعلون. فسأل كبير أهل قريش اليهود كعب بن الأشرف، سأله قال له ديننا خير أم دين محمد؟ بالله عليكم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، هؤلاء يعبدون الله وهؤلاء يعبدون الأصنام. انظروا النبي ماذا يعني تحدث من النمام، قالوا أينا خير، ديننا خير أم دين محمد؟ قال لا والله ما علمنا إلا أن دينكم هو دينه الخير، وهم يعبدون الأصنام ليؤلبوا بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وظيفة اليهود، فالنمام من هذه الأمة أشبه الناس بيهود خيبر وأشبه الناس بيهود بني قريظة، أبعدنا الله عن هذه الصفة أبدا. وكما قلت كل صفة يعاب على صاحبها لابد أن نقول هي الأهم. بالله عليكم لأحسن كده كلنا ولا واحد فينا عد أحسن، وإلا كلنا هنسقط، ما في واحد فينا إلا فيها الناس والزلات واقع منه هذا، صحيح ولا لا؟ فالمسألة منوطة بالتكرار، ودي فائدة مستنبطة ابحثوا عنها في الحديث كيف نقول أن هذا لا يتهم المرء به إلا على التكرار. القول السلام لا يدخل الجنة قتات، هذا على التأويلات الثلاث. أقول قال لا يدخل الجنة قتات يعني لا يدخلها أبدا فهو من الكفار، وتأويل ذلك على الاستحلال، يعني يستحل أن يفسد بين المسلمين، ينقل الفساد من تين لصاد ويقصد عمدا الإفساد ذات البين، وهذا التأويل ضعيف. ما وجهة ضعفه؟ لأنه لو استحال نمع ولم يفعل فهو كافر، فعل أو لم يفعل فهو كافر، هذا ضعيف. الثاني لا يدخل الجنة قد تأتي، يعني لا يدخل من أول وهم، لا يدخل مع الفائزين، بل يعاقب بهذه الكبيرة ويعذب عليها، ثم بعد ذلك إيش يدخل الجنة. الثالث وهو الأقوى، لا يدخل الجنة قد تات هي على ظاهرها، لكن نقول هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به، حكم النمام دخول النار إذا توفرت الأسباب. إيش هي الأسباب؟ يفسد بين الناس ويعمل بالنميمة، حكمه أنه يدخل النار. نقول توفرت الشروط، لكن ممكن ها ألا تنتفي الموانع، وقد جاءتنا الموانع، ممكن المانع الذي يأتي تغمر هذه الكبيرة في بحر حسناتي، في بحر حسناتي، تكون حسناته أكبر من سيئات فيدخل الجنة من أول وهلة. أو نقول إنه داخل المشيئة، سيئاته غلبت على حسناته ولم تغمر هذه السيئة في بحر الحسنات، لكن يعلم الله من طهارة قلبه ما يعلمه فينزل تحت المشيئة فيغفر له، ورحمة الله سبقت غضب الله، رحمتي سبقت غضبي. ونسأل الله جل وعلا أن يتكفلنا جميعا ويتغمدنا برحمته. هذا التأويل الثالث وهو كما قلت الأقوى والراجح الصحيح. يبقى لنا الفوائد المستنبطة. قبل أن أختم أقول هذا الحديث تعلق به أهل الخوارج ليكفروا الناس بالمعاصي، قالوا لا يدخل الجنة ولا يدخلها إلا كافر، فمن نمى فقد كفر وهذه معصية، ويسحبون الحكم على كل من فعل المعصية. ونحن بينا في دروسنا بفضل الله تعالى أنه لا يتجرأ على التكفير إلا دي معادلة مهمة جدا، جاهل جريء حقا يتقحم النار على بصيرة. وقلنا أما تعلقهم بهذا الحديث تعلق إيش؟ باهت بارد، لأننا نقول عندنا الأدلة العامة والأدلة الخاصة التي تثبت دخول الجنة. سيدنا السلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بل نحن نجزم أن النمام في بعض أحايينه لا في الكل لا يستوي مع الزاني ولا يستوي مع شارب الخمر، صحيح ولا لا؟ وفي بعض الأحيان إذا وقعت الأمة بأسرها بسبب رجل واحد يقول قد فعل فعلة لا يمكن أن تدنيها فعلة، فنقول إن النمام في بعض أحيان لا يساوي الزاني ولا شارب الخمر، والزاني وشارب الخمر قد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. قال من قال لا إله إلا الله أو مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر، هذه فيها دلالة أنه سيدخل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، فلا تعلق لهم بهذا الحديث. تبقى الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى رحمات الله، رحمات الله تتنزل على هذه الأمة، إن الله جل في علاه أرحم علينا من أمهاتنا. وكما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة التي تحتضن وليدها وقال أترون هذه تلقي بوليدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن الله أرحم على المرء من أمه بهذا أو من هذه الأمة بالولد، فالله رحمته علينا سابغة واسعة. كيف نستنبط هذه الفائدة؟ من أين نستنبطها؟ أحسنت، لا فض فوق. نعم، نستنبط رحمة الله بأنه حسم المادة وقطع الوسيلة وحسم كل مادة الفساد أغلقها علينا، وقال لا التراحم بينكم، التواد، التعاطف، التلاطف، حتى يأخذ بعضكم بيد بعض وتدخلون الجنة أحباء لا شحناء بينكم، أخلاء لا بغض ولا تباغض بينكم. إذا رحمة الله واسعة بنا، ومن رحمة الله أنه حرم علينا كل الأسباب والوسائل التي تفضي إلى النزاع والتباغض والتشاحن. الثانية الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من هذا الحديث لا يدخل الجنة قتات. الجبرية تقول ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن، يعني النميمة دي إيه من فعل مين؟ ايوه احسنت. الجبريه يقولون النميمه من فعل من؟ حاشا لله، يقولون كل الافعال في الدنيا هذه من فعل من؟ الله، مش فعل عباد. ولذلك قال قائلهم المتنطع قال لو كنت مكانه لمن؟ محامي ابليس، هذا الخائب الخاسر محامي ابليس يقول لو كنت مكانه لقلت، عندما قال الله تعالى ما ملك ان تسجد لما خلقت بيدي قال لو كنت مكانه لقلت انت، حاشا لله. يعني يقول يرد على الله يقول انت الذي منعتني، يعني بالقدر الايش الكوني والعياذ بالله. ولذلك هم يعني أشد خسة من القدرية، فهذا فيه رد على الجبرية. كيف ذلك؟ كيف أحسنت، وصفه بإيش؟ بالنميمة من فعلي أنت نمام، إذا النميمة وصف لك، وصف لك ذاتي من فعلك، وصفه بإيش؟ لأنه نمام وأنه قتات، في دلالة على أن الفعل ينسب للمرء، وفيه رد على الجبرية. الفائدة الثالثة من صيغ العموم نكرة في سياق النفس تفيد العموم. أهل الأصول من صيغ العموم نكرة في سياق النفي تفيد العموم. الناس اللي حضرت العموم صح احسن. نمام نكرة في سياق النفي قال لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة قتات قتات نكرة. نمام نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. يعني ايش تفيد العموم؟ يعني كل النمامين سواء سواء ذكر او انثى، سواء كبير او صغير، سواء جن او انس، كله سيدخل النار يدخل الجنة قتات. الصغير حتى لو كان نماما ما يدخل النار، الصغير غير مكلف فاقد الأهلية. يبقى إذن سواء كان إيش، سواء كبير القدر أو صغير القدر، نقولها على ذلك صحيح ولا لا؟ نعم. لكن صغير السن يبقى حلم، لا لا يدخل في الخطاب. طيب ذكر أو أنثى، ولا المرأة يحل لها؟ وأسرع نسب النميمة من؟ وذلك هم يقولون مجالس النساء مجالس، لا مجالس البر والتقوى. أنا مالي تعب، أنتم الذين قلتم ذلك تصرفوا مع أزواجكم، يغفر لها ذلك عند الغيرة فقط. وحتى في هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتش، لأن عائشة قالت يكفيك من صفية كذا، إن هي قصيرة. قال قلت كلمة لو مزجت بيش بماء البحر لإيه؟ نعم. أعوذ ربنا يستر علينا، اللهم استر علينا مما نحن فيه. الفائدة الرابعة خبر يراد به الإنشاء. هذا الحديث من الأدلة التي يقال فيها خبر يراد به الإنشاء، لأن الخطاب على قسمين، قسم أخبار وقسم إنشاء. يعني إيه إنشاء؟ يعني إنشاء افعل لا تفعل، ائتي لا تأتي، تعال روح، هذا معنى الإنشاء. أما الخبر يخبرك عن شيء، سيخرج الدجال بين يدي الساعة، سنن خداعة، يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصدق. خبر يخبرك عن شيء يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء يطلب منك الكف أو يطلب منك الفعل استحبابا وجوبا. خبر يراد به الإنشاء. أحسن. معناها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول صاحب النميمة في النار، فأقول لكم لا تنموا، إياكم والنميمة، لا تفعلوا ذلك، لأن عقابكم إيش؟ النار. فهذا خبر يراد به إيه؟ الإنشاء. طيب الفائدة الأخيرة، لا يكون النمام نماما إلا على تكرار الفعل منه، لأنه قال قتات فعال، وهذه صيغة مبالغة تدل على أنه إيش؟ ما يعيش إلا في النميمة، ينام بنميمة ويقوم بنميمة ويسير بنميمة، هو فعال يفعل النميمة على طيلة أحيانه، وفضل الله يؤتيه ويشاء. نعم هذا هو. وأيضا أنا أقول يستثنى من ذلك، يعني كان المفروض نكمل الدرس بهذا، أنه يستثنى من ذلك أنه أنكر أن ينم أيضا إيش في الأمير. قال يستثنى من ذلك فقط ما كان فيه الصالح العام، وما علم أن هذا من الإفساد الذي سيضر بالأمة أو يضر بالرعية، فله أن ينقل ذلك من باب إيش، من باب المصلحة العامة، من باب المصلحة العامة فقط، من باب المصلحة العامة أو من باب ما كان للرسول، لأن ابن مسعود فعل ذلك، وزيد بن أرقم عندما جاءه قال أما رأيت يا رسول الله ما قالوا؟ قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل. فهنا يصح لرفع هذا الكلام لولي الأمر من أجل الصالح العام. نعم أحسنت. إذا كان كلاما مبهما فعليه أن يفصله، أما إن كان كلاما معروفا فلا، إذا داوم على النمل، لكن إن كان مرة أو مرتين لا شيء عليه. صحيح والله. وهذه تقرر لنا القاعدة اللي قعدها العلماء، ما من سيئة إلا وتنادي على أختها. فهذه سيئة عظيمة جدا في الإفساد بين الناس، فالله يفسد عليه قلبه، ثم يفسد عليه حياته، ثم يفسد عليه أخرى، والجزاء من جنس العمل. افعل ما شئت فكما تدين تدان. نعوذ بالله من غضب الله. طيب أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.